الفصل الثالث: اشتداد البرد. كان شتاء عيد مولدها الخامس هو العام الذي ركبته فيه للمرة الأولى. وجدها ثانية في أثناء عملها في قلعة مختلفة في بقعة مختلفة من الحقول، وكالمعتاد كانت وحدها. شاهدته يأتي، ولما حط ركضت نحوه وضمت نفسها إليه. كان هذا بعد الصيف الذي سمعت فيه كلام أبيها لهال. وقفا معا دقائق طويلة إلى أن تذكرت أدار هال، فمدت يدها الصغيرة وشدت جناح التنين، وضرب التنين بجناحيه العظيمين مرة، ثم مدهما وبسطهما على الثلج، وتسلقت أدار ولفت ذراعيها حول عنقه الأبيض البارد. ومعا للمرة الأولى حلقا. لم يكن معها سرج أو صوت مثل ركيب تنانين الملك. من حين إلى آخر كان خفقان الجناحين يهدد باقتلاعها من حيث تتشبث، وتغلغلت برودة بدن التنين في ثيابها، ونهشت جسدها الصغير وبثت فيه الخضر، لكن أدارة لم تشعر بالخوف. ترى فوق مزرعة أبيها ورأت جيف يبدو ضئيلا للغاية بالأسفل، وقد بدا مذعورا خائفا، وأدركت أنه لا يراها. جعلها المنظر تطلق ضحكة جليدية رنانة، ضحكة صافية جافة كهواء الشتاء. ترى فوق الخان عند مفترق الطرق حيث خرج الناس واحتشدوا لمشاهدتهما. طار فوق الغابة ببياضها واخضرارها وصمتها. صار عاليا في السماء، عاليا للغاية، لدرجة أن أدارة لم تعد ترى الأرض أسفلها. وخيل إليها أنها لمحت تنين جليد آخر على مبعدة شديدة، وإن لم يكن بنصف مهابة تنينها. طار أكثر النهار، وأخيرا دار التنين في حلقة عظيمة، ثم بدأ ينحدر منزلقا على جناحيه اليابسين اللامعين، وتركها تنزل في الحقل الذي وجدها فيه بعد حلول الغسق مباشرة. وجدها أبوها هناك وبكى لرؤيتها واحتضنها بشدة مدهشة. لم تفهم أدار السبب ولا لماذا ضربها بعد العودة بها إلى المنزل، لكن بعد خلودها وجيف إلى النوم سمعت أخاها ينهض من فراشه وتحرك نحو فراشها ويقول: فاتك كل شيء، كان هناك تنين جليد أخاف الجميع، لقد خشي أبي أنه أكلك. وابتسمت أدارة لنفسها في الظلام، لكنها لم تقل شيئا. طارت على متن تنين الجليد 4 مرات أخرى ذلك الشتاء، وكل شتاء تلاه، كل عام تطير مسافات أبعد ومرات أكثر من العام السابق، وتتكرر رؤية تنين الجليد في السماء فوق مزرعتهم، ويأتي كل شتاء أطول وأقسى برودة من سابقه، وكل عام يتأخر الذوبان أكثر، وأحيانا تكون هناك رقع متجلدة من الأرض اتخذها التنين مكانا للاستراحة ولا تذوب تماما أبدا. خلال عامها السادس تردد كلام كثير في القرية، وأرسلت رسالة إلى الملك، لكن ردا لم يأت قط. عندما زار هال المزرعة في ذلك الصيف قال: مسألة سيئة تنانين الجليد تلك، إنها ليست كالتنانين الحقيقية، لا يمكنك أن تخضعها لسيطرتك وتدربها، إن عندنا حكايات عمن حاولوا ذلك وعثر عليهم متجمدين ممسكين بالصوت والسرج، وسمعت عن أناس فقدوا أيدي أو أصابع لمجرد لمس واحد منها، قدمه الصقيع. نعم، مسألة سيئة. قال أبوها: لما لا يفعل الملك شيئا إذن؟ لقد أرسلنا رسالة، ما لم نقتل ذلك الوحش أو ندفعه إلى الفرار ففي غضون عام أو اثنين لن يكون هناك موسم زراعة على الإطلاق. ابتسم هال بتجهم مجيبا: الملك عنده هموم أخرى، الحرب تمضي في غير صالحنا، إنهم يتقدمون كل صيف ومعهم ضعف عدد راكبي التنانين، الحقيقة يا جون أن الأوضاع سيئة هناك. سيأتي عام ما ولن أعود. الملك لا يستطيع الاستغناء عن رجال يذهبون لمطاردة تنين الجليد. وضحك مضيفا ثم أنني لا أحسب أن أحدا نجح في قتل أحد تلك الأشياء من قبل. ربما علينا أن نترك العدو يستولي على هذا الإقليم بأكمله، عندئذ سيكون تنينه هو. فكرت أدارا إذ أصغت أنه لن يكون كذلك أبدا، أيا كان الملك الذي يحكم البلاد فسيكون تنين الجليد دائما تنينها هي.